هيا يا أحبائي الصغار لنستمع إلى قصة تحت عنوان يا قطتي يا رائعة إليك هذه القبعة، تأليف ريتا جولدن جيلمان، رسوم دانا ريغان. هيا انظر، قرب وانظر، رأسك مكشوف مكشوف، وأنا عندي قبعات من قماش ومن صوف. انظر انظر ما أحلاها، لا تقبل شيئا سواها. لا أبغي هذه الأشياء، فهي مضجرة خرقاء، قبعات للمطر أو للشمس فلا خطر. لا لا لا، هيا اسمعيها، لا لا لا، لن أرتديها. قبعة لتدفئ رأسك والأذنين، قبعة فيها موسيقى، آه يا ليل يا عين. قبعة يحملها قرد كي يجمع فيها العملات، قبعة فيها شباك تحمي من لسع النحلات. جرب هذه، جربها. لا لا لا، لم أحببها. قبعات للسباحة كي تخفينا وقت الراحة، قبعات ما أحلاها للعرسان. خذ هذه حتى تلبسها، تلبسها في أي مكان. لا لا لا، هيا اسمعيها، لا لا لا، لن أرتديها. لموسيقى الاستعراضات ورجال الشرطة في الطرقات، والفرق تختال فيها، فلماذا لا ترتديها؟ لرعاة البقر قبعات، لحماة الوطن قبعات، للعمال قبعات، للكشاف قبعات. قبعات نعقدها حول الذقون، قبعات بالمراوح فيها فن وفتون، قبعات ترتديها بفخار إذا سجلت يوم انتصار. أنا لا أمرح، أنا لا أمزح، ليس لها في رأسي مطرح. قبعات للملوك، للمهرج والصعلوك، للمطابخ ما أحلاها. أبدا لا، أنا لن أنظرها. كالخفاش قبعات، كالفئران قبعات، للتهريج قبعات. كل شخص يفرح فيها، فلماذا لا ترتديها؟ قبعة رجال الإطفاء، انظر كيف أرش الماء. جرب واحدة لن تخسر، واحدة باللون الأحمر. لا لا لا، هيا اتركيني أرجوك، لا تجبريني. هذه الخوذة تحمي الرأس، رمز القوة رمز البأس. قلت لا، هل تفهميني؟ لا لا لا، هيا اسمعيني. قبعات للفضاء وفرت كل الحلول، قبعات نرتديها في سباقات الخيول. هذه القبعة لك، هيا انظر ما أجملك. لا لن أقبل بالإجبار، لا لن أقبل بالشجار. لا لا داعي للشجار، ولك أنت الاختيار. هيا نصعد هذا التل، ثم نبحث عن الحل. هل نصعد حقا هذا التل؟ هذا سنقوم به بالفعل من دون ذكر القبعة. هيا هيا يا قطة للقدمين الحافيتين، أعرض طبعا حذاءين. هيا هيا ارتديها، بعدها لن تخلعيها، فاتبعيني يا قطة. أرجوك هيا قفي، الأفضل أن أختفي. هل أعجبتكم القصة؟